بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت أبواب قيام الليل. فما زلنا نتكلم عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله عن قيام الليل، وأيضا عن هذه الصورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي من خلالها الليل بالصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. قال أبو داود رحمه الله باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. قال المصنف الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف. وكذلك الرواية التالية هي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليطول بعد ما شاء، ثم ليطول بعد ما شاء. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن حبشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام. سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام. قال الصحيح أن السؤال الذي طرح على النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، قال طول القيام. فبيذكر هنا افتتاح صلاة الليل ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك فليطول بعد ذلك ما شاء. فبيذكر هنا المصنف هذه الترجمة وفي بيان لمشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. قلنا يبقى بداية نشاط الإنسان مع الصلاة يبقى بيفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، كأنه لكي يلين مفاصل الإنسان حتى يتهيأ لاستقبال بعد ذلك الصلاة الطويلة في قيام الليل. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، قال طول القيام. قال طول القيام معنى الكلام يبقى إشارة أن افتتاح الصلاة بهاتين ركعتين الخفيفتين قلنا حتى يتهيأ البدن ويتهيأ الإنسان لكي يطول في قيام ليلة بعد هاتين ركعتين أن يطول في القراءة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يصلي افتتح صلاته ركعتين خفيفتين. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ونقول عشان يتهيأ كده البدن ويلين المفاصل، قلنا على أساس أنه يعني قائم من نومه، قائم من نومه، فكأنه يحتاج إلى تلين تلك المفاصل لكي تتهيأ أن تقف هذا الوقوف الطويل في قيام الليل. فلذلك عائشة رضي الله عنها تذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين. قيل أن المراد بهاتين الركعتين هما ركعتا الوضوء، قيل أنهما ركعتا الوضوء، ويستحب فيهما التخفيف. قال ويستحب فيهما التخفيف، يبقى كأنه عندما قام من نومه يبقى يركع ركعتين خفيفتين في استقبال لقيام الليل، في استقبال لقيام الليل، ثم يطول بعد ذلك ما شاء. وذكر جانب العلماء أن هاتين الركعتين الخفيفتين قالوا هما سنة الوضوء، إن قام الإنسان فتوضأ فصلى سنة الوضوء بيصلي سنة الوضوء بقراءة خفيفة، وبعد ذلك بيطول في قيام الليل. لذلك إن ناتي ركعتين، يعني عائشة رضي الله عنها ما بتذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، وفي بعض الروايات 13 ركعة. يبقى قالوا إن ركعتين الزيادة لما كانوا سنة الوضوء، وكانت أيضا بقراءة خفيفة، وبالتالي قيام الليل ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى من الروايات المقبلة. قال ثم ليطول بعد ما شاء، يبقى تطويل القراءة يكون بعد هاتين الركعتين. يبقى إن قام الإنسان من نومه فتوضأ صلى سنة الوضوء بهاتين الركعتين يخفف فيهما القراءة، ثم بعد ذلك بينشئ قيام الليل ويطول في قيام الليل. قلنا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل صورة أدى بها قيام الليل هو طول القيام. طول القيام يعني طول القنوت كما ورد في بعض الروايات، أي تطويل القراءة، تطويل القراءة. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، وقال لربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. فيترى أن احنا الأفضل أن احنا نطول القيام، ولا الأفضل أن احنا نعدد عدد الركعات، أيهما أفضل؟ فالعلماء يقولون أن أفضل هيئة يرى عليه العبد هي هيئة الساجد، أقرب ما يكون عبد من ربي سبحانه وتعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا من الدعاء، يبقى فأكثروا من الدعاء أقرب ما يكون عبد من ربي سبحانه وتعالى. فقال أفضل هيئة هي هيئة الساجد، هي هيئة الساجد. ولكن قالوا أفضل الذكر في الصلاة هو طول القيام. يبقى قال لو إحنا نظرنا للأذكار يبقى نقول طول القيام، على أساس أن إحنا بنقرأ من كلام الرب سبحانه وتعالى ولا يعلو عليه كلام. قالوا لكن من حيث الهيئات أفضل هيئة في الصلاة هي هيئة الساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبده ربي هو ساجد، ولذلك أمرنا أن نكثر من الدعاء حال السجود، حال السجود. ولكن لما سئل أي الأعمال أفضل أو أي صلاة أفضل قال طول القيام. وكذلك أيضا هذا كان معلوم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في قراءته، كما تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. يبقى عائشة رضي الله عنها لما بتصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، معنى الكلام أنه كان يطول في القراءة، يطول في القراءة. وكذلك أيضا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في سورة في ركعة واحدة. يبقى صلى بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، معنى الكلام أنه تطويل القراءة، فطول القنوت كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو احنا اساسا نقارن بين الهيئتين، يبقى هيئة القائم وهيئة الساجد، نقول لا هيئة الساجد افضل، ان اقرب ما يكون عبد من ربي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للذكر الوارد يبقى في هذه الهيئات نقول طول القيام، قلنا لان احنا بنقرأ من كلام الرب سبحانه وتعالى، وكلام الرب سبحانه وتعالى لا يعلو عليه كلام. ولذلك نجد أن الإمام مسلم رحمه الله لما بوب هذه التراجم قال باب أفضل الصلاة طول القنوت، قال أفضل الصلاة طول القنوت. وكذلك أيضا قال باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، قال باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. واستند إلى تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة كما هو معلوم. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب صلاة الليل مثنى مثنى. أيضا أفضل صورة أدى بها قيام الليل هو مثنى مثنى، أي نسلم بعد كل ركعتين، أن نسلم بعد كل ركعتين. لذلك قال باب صلاة الليل مثنى مثنى. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى. يبقى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. ودايما كده لما بننظر إلى تلك الأسئلة المطروحة عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، بنجد أن الصحابة دوما يسألون عن أفضل سورة تؤدى بها العبادة. يعني ننتبه دايما كده أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن أفضل سورة تؤدى بها العبادة. قلنا بدأ خلق لابد أن يبث ويزرع في قلب الإنسان بسورة صحيحة، أن دايما الإنسان بيبحث عن أفضل سورة للأداء، أفضل سورة للأداء. ما كانش بيسأل الله عن الطاعة، يعني التي يعني يا ترى ايه الطاعة التي اقوم بفعلها، لا ده نقول الامر ده موجود عندهم، لكن بيسأل عن افضل صورة للاداء. فده قول ده خلق وسمت لابد ان يزرع ويبث في قلب الانسان. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، اي عن افضل اي صلاة افضل، وسئل ايضا عن صلاة الليل يا ترى افضل صورة تؤدى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. يبقى نقول ان السؤال كده الاجابة بتذكر ان ذلك السائل سأل، يبقى افضل صورة تؤدى بها صلاة الليل، يا ترى حنسلم بعد ركعتين ولا اي الصور افضل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى افضل صورة نحن نسلم بعد كل ركعتين. فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤثر له ما قد صلى. يبقى لما نقول خشى أن يهجم عليه الصبح، عند ذلك حيوتر بركعة واحدة، يوتر بركعة واحدة. قال فإذا خشى أحدكم الصبح، قال استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قلنا لأن طبعا ده الوتر لا وتران في ليلة، يبقى الوتر ده يختص بالليل، وصلاة الفجر طبعا دي بداية النهار، بداية استقبال الإنسان للنهار، لأن صلاة الفجر لا تتم إلا بعد بزوغ الفجر، يبقى ده بداية اليوم وبداية اليوم، ويبقى صلاة الوتر دي آخر صلاة الليل، يبقى جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بينبه أن احنا ننتبه ونتربص لطلوع الفجر، قلنا حتى نوتر قبل طلوع الفجر. قال استدل بها على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، واستدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة عندما خافت هجوم الصبح. قال يدل أكثر الأحاديث الصحيحة الصريحة على مشروعية الإيتار بركعة واحدة من غير تقييد. يبقى الوتر ركعة واحدة، الوتر ركعة واحدة، وهذه الركعة تسمى بصلاة كاملة. يبقى الوتر ده ركعة واحدة، وركعة واحدة تسمى بصلاة كاملة. قلنا لأن الإنسان ممكن بعد صلاة العشاء لا ينشئ قيام الليل، ولكن يوتر بركعة واحدة حتى لو لم يصلي نقول سنة العشاء، وأوتر بركعة واحدة تجزئ. يبقى الركعة واحدة نقول هذه صلاة كاملة، يبقى ليس بالحتم واللزوم أن تسبق بركعات أخرى، يبقى مش بالحتم واللزوم كده أن احنا تسبق ركعات أخرى، ولكن نقول صلى الإنسان العشاء وبعد ذلك حيوتر بركعة واحدة، يوتر، يبقى ده كل الصلاة اللي حيصليها بعد العشاء. يبقى يا ترى يبقى ده يصح ولا يصح؟ يصح، يبقى ده يصح، ولكن نقول أدنى كمال الوتر ثلاث، أدنى كمال الوتر ثلاث، وطبعا حيصل إلى 11 ركعة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الوتر بركعة واحدة، يبقى بعد صلاة العشاء صلى ركعة واحدة أوتر، يبقى نقول لا حرج في ذلك، الأول صلاة عند ذلك صحيحة، ليس بالحتم اللزوم أن ينشئ قبل هذه الركعة صلاة أخرى، ولكن يبقى دي صلاة كاملة. ولذلك كما يقول ويدل أكثر الحديث الصحيحة الصريحة على مشروعية الإيتار بركعة واحدة من غير تقييد، يبقى مش شرط يسبقها أي صلاة نافلة أخرى. يبقى ولذلك يا ترى في الحالة دي لو إنسان حيصلي الوتر ركعة وهيكتفي بركعة واحدة بعد العشاء، يا ترى يصليها بعد العشاء مباشرة ولا ممكن أساسا يؤخرها إلى آخر الليل؟ نقول هو مخير بين الأمرين، مخير بين الأمرين. ولذلك المعهود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة رضي الله عنها في آخر الليل لكي توتر، يبقى كان بيوقظ عائشة رضي الله عنها في آخر الليل لكي توتر. قال وأن عائشة لم تنشئ نافلة قبل الوتر، فعلى ذلك يبقى جاز تأخير الوتر إلى آخر الليل لو كان الإنسان يأمن على نفسه أنه يقوم قبل الفجر، يبقى حتى لو لم ينشئ أي نافلة قبل الوتر. يبقى نقول لو هيصلي الوتر فقط بعد العشاء يبقى نقول والله الوتر ده بيصليها في بداية الليل أو في نهاية الليل، نقول على حسب حال الإنسان، إن كان ينام ولا يستيقظ إلا عند الفجر يبقى الأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. لكن طبعا أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر هو آخر الليل، فلو كان الإنسان بيأمن من نفسه أن يقوم قبل الفجر قبل هجوم الصبح عليه، في الحالة دي ممكن يؤخر الوتر حتى لو يمشي قبلها صلاة، ولو لم يأمن على نفسه يبقى الأفضل في حقه. نقول لما نيجي نقارن كده الأفضلية في الزمن، الأفضل يا ترى الوتر يكون في بداية الليل ولا آخر الليل؟ نقول الوتر يكون في آخر الليل، ده أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين وكما ذكرنا أيضا هذه المزايا والخصائص التي يختص بها الثلث الأخير من الليل. لكن نقول الأفضل بقى في حق الإنسان، نقول على حسب حاله. فيبقى هنا الأفضلية لو كانت مقارنة يعني بالنسبة للتوقيت فقط، ولكن لو كانت بالنسبة لحال الإنسان فنقول الأفضل في حاله على حسب الميسور، إن كان بينام ولا يقوم إلا لصلاة الصبح يبقى نقول عند ذلك الأفضل في حاله أو لحاله هو أن يوتر قبل أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله عنه أو أوصى أن يوتر قبل أن ينام. كما تكلمنا قبل ذلك عن صلاة النافلة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي نقول أفضلية كده، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل حاجة تؤدى فيها النافلة أن تؤدى في البيت، إلا طبعا اللي هي الشعائر الظاهرة، وأنك صلاة العيدين، التراويح، الاستسقاء، دي كلها الأفضلية فيها في تجميع الناس على تلك الصلاة كما هي السنة المعلومة. لكن ما عدا ذلك أفضل صورة أو أفضل مكان تؤدى فيه النوافل هو البيت. لكن كل إنسان بيخشى على نفسه لو ذهب إلى بيته لانشغل ولا يصلي النافلة، فإن صلى في المسجد نقول أفضل في حقي، لكن مش هي الأفضل بالنسبة للمكان، الأفضل بالنسبة للمكان تؤدى في البيت. يبقى لما نيجي نقول والله إنسان هيؤدي النافلة يؤديها في المسجد أفضل ولا في البيت أفضل؟ نقول البيت أفضل. يبقى كأماكن نحن بنقارن بين الأماكن، لكن نقول في حق ذلك الإنسان لو ذهب إلى بيت انشغل ولا يصلي النافلة يبقى نقول عند ذلك الأفضل في حقه أن يؤدي النافلة قبل الذهاب إلى بيت. فلما يجي نقول أدي النافلة في المسجد ليس من باب أن المسجد أفضل مكان تؤدى فيه النافلة، ولكن لأن هذا الإنسان قد ينشغل فليؤدي النافلة لو ذهب إلى بيته، فالأفضل في حقه عند ذلك أن يؤدي النافلة في هذا المكان طالما أنه لو ذهب إلى بيته لانشغل ولم يصلي النافلة. ثم بيذكر بعد ذلك أيضا باب آخر، وباب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. نقول أيضا يعني مدى صوت الإنسان في قيام الليل، قال باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. يبقى كانت قراءة، نقول يبقى كان يسمع نفسه وكذلك يسمع من كان في البيت، لكن ليس بصورة إيقاظ من كان نائما، يبقى مش هيجر بقراءة في البيت بحيث أنه هو هيوقظ من كان نائما، ولكن نقول يعني لو كان إنسان على مشارف وبداية النوم يبقى أيضا بيسمع إلى تلك القراءة. فلذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، كان يرفع طورا ويخفض طورا. ثم ذكر رواية عن ثابت البناني وعن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته، قال ومر بعمر بن الخطاب ويصلي رافعا صوته، قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، قال فقال رسول الله أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. يبقى كل منهم ذكر لماذا كان أبو بكر رضي الله عنه بيخفض الصوت، وذكر عمر أيضا لماذا كان يرفع ذلك الصوت. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر مررت بك أنت تصلي تخفض صوتك، قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، وبناجي الرب سبحانه وتعالى، يناجي الرب سبحانه وتعالى. ننظر كده إلى عقيدة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعلمون أن الله تعالى يسمع تلك النجوى ويسمع سبحانه وتعالى ما استصر به الإنسان. ولذلك كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أسمعت من ناجيت يا رسول الله. أما عمر رضي الله عنه قال لعمر: مررت بك أنت تصلي رفعا صوتك، قال: فقال رسول الله: أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. يبقى ساعات الإنسان بيحتاج يرفع صوته لنفسه، قلنا عشان نقول مع خفض الصوت ممكن ينشغل أو يغفل، أو أنه هو بيأتي الشيطان بالوسوسة، أو أنه هو حيأتي النوم، فكأنه بيقوم بطرد النوم عن نفسه وعن عينيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كان يقوم بطرد النوم عن عينيه بيديه، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يعني المسألة محتاجة إلى جهد واجتهاد من الإنسان، يعني عمرك ما هتقوم من الليل كده، وبالتالي احنا يعني الواحد حاسس ان هو اخذ القدر او القسط الوافر من النوم، لا، ده انت بتقوم ولسه حاجة الانسان للنوم، وبالتالي كان يقوم بطرد النوم عن عينيه بيديه، زي الانسان بيفرك عينيه كده. يبقى الانسان لما بيقوم من النوم بيفرك عينيه، قلنا عشان ينتبه. يبقى على ذلك ما تظنش ان قيام الليل حياتي بعدما اخذ الانسان القسط الوافر من الراحة، لا، من طلب الراحة ترك الراحة، كما قال العلماء: من طلب الراحة ترك الراحة. راحتنا أساسا لما نطأ بكلتا قدمينا الجنة، ده راحة الإنسان. وبالتالي أنك أنت تطلب الجنة يبقى ما نقول لا وقت للغفلة أو النسيان، لا وقت للراحة ولا الاستراحة، ولكن نقول الوقت كله وقت جد واجتهاد ونشاط وإقبال للعبد من العبد على ربه سبحانه وتعالى. فنقول أدي دأب الصحابة رضي الله عنه، أدي دأب الصحابة، مر على أبو بكر الصديق يصلي، مر على عمر يصلي، وبالتالي نقول ده كان حال الصحابة، ده مش حال مختص بأبي بكر رضي الله عنه ولا بعمر رضي الله عنه فقط، ولكن ده كان حال الصحابة. وأن دائما الصحابة كانت بتتنافس في فضائل الأعمال، لا نقول لهم كانوا يتنافسون في الفرائض، كانوا يتنافسون في فضائل الأعمال، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي نقول أن هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم كما بينا لما نزلت سورة المزمل يبقى في سنة كاملة، يبقى كان فرضية قيام الليل، على الرغم أن دولت كان لسه في بداية دخول الإسلام، يعني في بداية دخول الإسلام، وأن الإنسان بيحتاج كده في ابتداء الأمر يعني إلى تيسير، إلى نقول يصرف الأمر، ولكن نقول لا يتربى الرجال إلا بهذه الصورة، قلنا الأمر مش محتاج إلا جدية، وبالتالي الجدية ده سمت موجود عند الصحابة رضي الله عنهم، في جدية في أخذهم من الكتاب والسنة، والجدية في الالتزام والسلوك رضي الله عنهم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر، فقال أبي بكر: ارفع شيئا، ولا لعمر: اخفض شيئا. ثم قال زاد: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه الصورة ومن هذه الصورة، قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. قال وزاد: وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه الصورة ومن هذه الصورة، قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قد أصاب. كذلك أيضا ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. فقال النبي ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القارئ من الليل، أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، يترحم على فلان، كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجي الرب، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن قال كالمسر بالصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. بيذكر باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. ايه المدى؟ مدى رفع صوت الإنسان بالقراءة في صلاة الليل. فذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة أو هو في البيت. يبقى هو في البيت يبقى بيسمع بنرفع الصوت قلنا بصورة غير مؤذية لمن كان نائما، وكذلك في نفس الوقت يبقى الإنسان بيحتاج إلى الاستماع للقرآن. يبقى لما بيجي نقرأ القرآن كده مش بنقرأ قراءة من القلب يعني قراءة قلبية فقط، ولكن دي قراءة يبقى عبادة قولية. العبادة القولية لابد فيها من تحريك الكلام، جريان الكلام على اللسان مع تحريك الشفتين. يبقى بنيجي نقول والله في عبادات قلبية في عبادات قولية، قلنا زي الإنسان كده لما بينصرف من صلاته بيقوم بختم الصلاة فيسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، بنجد كده ان هو يعني بيشير على الأصابع على الأنامل ولكن لا حركة، بنراه على شفتي ذلك الإنسان. نقول لا دي مش عبادات قلبية دي عبادات قولية. الذكر أساسا بما فيها مواطأة بين القلب واللسان، أصل الذكر بيبقى عن القلب على القلب، لكن في العبادات القولية لابد من جران الكلام على اللسان. يبقى لابد من جران الكلام على اللسان. في فرق ما بين أنا بستسر بالكلام وأنا بجهر بالكلام. الآن أنا بجهر بالكلام لكن ممكن الكلام اللي أتكلمه ده لا يسمعني لا أسمع إلا نفسي، يبقى بنجريه على اللسان كده نجريه لكن لا أجهر به. فبنستسر بالكلام. العبادات القولية دايما لابد من جران الكلام على اللسان مع تحريك الشفتين، ولا لأن مع جران الكلام على اللسان يتحرك الشفتين. ولذلك يعني بينا قبل ذلك أن الإنسان مأمور بتشميت العاطس لما يقول الحمد لله. نقول قد تكون المسافة بعيدة يبقى لم نسمع ذلك القول، ولكن من حركة شفتين نعلم أنه قال الحمد لله، عند ذلك نشمته. معنى التشميت هنا نقول يعني إن سمعنا أنه قال الحمد لله فنقول ممكن أساسا قال الحمد لله بصوت خافت، وبالتالي لكن من حركة شفتين نعلم أنه قال الحمد لله، عند ذلك نشمته. يبقى لا نشمت إلا من قال الحمد لله. يبقى نقول نعرف ذلك من ايه؟ بقليلة الحال من حركة الشفتين، ولأن طبعا جران الكلام على اللسان تتحرك معه الشفتين فيستطيع الإنسان هو أن يميز ذلك الأمر. فدايما كده قراءة دي عبادة قولية، يبقى قراءة كده وبالتالي العبادة القولية بقى فيها جران الكلام على اللسان سواء استسرنا بالكلام أو جهرنا بذلك. وقلنا الإنسان بيحتاج أيضا للسماع، الإنسان بيحتاج دايما للسماع، قلنا لأن ده يحرك المعاني داخل القلب، يحرك المعاني دايما داخل القلب. فعلى ذلك يبقى بيقرأ الإنسان نقول بما يسمع نفسه، يبقى نقول بنرفع الصوت بنسمع نفسي، قلنا عشان ده بنطرد بها الشيطان وكذلك أيضا نطرد بها ذلك النوم حتى لا يتسلل ولا يهجم على الإنسان عند عبادته لرب سبحانه وتعالى. فكما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، وكذلك كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالله يرفع طورا ويخفض طورا. يبقى نقول ان هو صلاتك قراءتك بتبقى همس بس بنسمعها، لان بنحتاج ان احنا اساسا بنسمع الى كلام الرب سبحانه وتعالى، فده احرى ان تتحرك تلك المعاني داخل القلب. وكذلك ايضا بينا في الرواية التالية ورواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ومر بأبي بكر الصديق كان يصلي يخفض من صوته، يعني ما كانش بيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش صوته فبيخفض الصوت، ومر على عمر وعمر كان بيرفع صوت كان جوري الصوت كده كان بيجر بالقراءة. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه يعني أنه يرفع الصوت شيئا ما، وأمر عمر أن يخفض الصوت شيئا ما، قلنا بحيث أنه يعني يرفع الصوت حتى نقول ليسمع مدى من كان حوله من البيت، وعمر الخطاب يخفض الصوت حتى يعني لا يوقظ ذلك النائم. ولكن كل منهم برر لماذا كان بيخفض الصوت، وبرر أيضا لماذا كان بيرفع الصوت عند قراءته. فأبو بكر الصديق قال: قد أسمعتم من ناجيت يا رسول الله، أسمع الرب سبحانه وتعالى. وعمر الخطاب رضي الله عنه قال: أوقذ الوسنان وأطرد الشيطان. يبقى بيطرد الشيطان، قلنا عشان لا يوسوس لعمر الخطاب رضي الله عنه في الصلاة، قلنا ده أحرى كده. يبقى كل إنسان من المفترض كده إن هو يكون مراقب لحاله ويعلم عن حاله، يعلم. نقول لما أنا هنخفض الصوت كده، يبقى ده نقول أنا أناجي الرب سبحانه وتعالى. نقول والله الحركة الإيمانية في القلب هتكون أشد عند ذلك. نقول على حسب الحال. ولما إنسان يقول والله خايف من وسواس الشيطان وخايف من الغفلة، خايف أن يهجم علي النوم، فأنا بنرفع الصوت، يبقى نقول على حسب حال الإنسان. يبقى الإنسان يراقب نفسه الرب سبحانه وتعالى. إيه أفضل صورة تؤدى بها تلك العبادة؟ قلنا حتى نكون في حال اليقظة وفي حال أيضا التدبر، في حال اليقظة وحال التدبر. لأن قيام الليل أساسا قلنا عشان يثبت القرآن في قلب الإنسان، وكذلك أيضا لا يكون إلا بتدبر القرآن، قراءة القرآن بصفة عامة سواء كنا في صلاة أو غير صلاة، لا يقرأ القرآن إلا بتدبر. قلنا التدبر ده محتاجين إن إحنا نتعرف على المعاني عشان نتدبر الآيات. مش معنى كده أنا مرة أقرأ الصورة وأقول أنا متدبر. تتدبر إيه؟ يبقى عشان أكون أتدبر يبقى لابد أن أنا أقف على المعاني أولا، نعرف المعاني. المعاني دي مش هنعرفها بأرائنا أو بما نرى مثلا من منظوم الكلام، لكن لابد أن احنا نقف على المعاني. بعد ذلك بتتدبر بقى، تتدبر الآيات. لكن نقول نتدبر آيات دون أن نقف على المعاني، نقول لا. لأن طبعا في الحالة دي كيف يكون التدبر؟ كيف يكون التدبر؟ فالتدبر دايما نكون وقفنا على المعاني اللي دلت عليها الآيات، وكذلك أيضا ما شمت عليه الآيات من حكم وأحكام. فيبقى الإنسان متدبر. قلنا بمعنى وقفناك على آية، يبقى نقول والله ماذا تقول تلك الآية؟ يبقى نقول المعنى عنده حاضر، المعنى حاضر. يبقى ده التدبر. يبقى احنا طبعا احنا بنفرق ما بين أمرين. احنا بنحفظ حفظ مجرد، يعني احنا دايما الحفظ كده، يعني نقول همة الإنسان في الحفظ، همة الإنسان في الحفظ، وبالتالي يكون حامل لكتاب رب سبحانه وتعالى. لكن نقول أفعاله كلها غير منضبطة على الكتاب ولا السنة، غير منضبطة، بعيدة تماما. نقول ما كانش القرآن نزل لهذه الصورة. وبالتالي دايما احنا بنؤكد، يعني عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله لما يقول كان من كان يقرئنا من القرآن كأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، كانوا يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقلوا غيرها إلا بعدما يتعلموا ما دلت عليه، وبعد ذلك كانوا يطبقون. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. يبقى ده كان حالهم دايما، ودايما احنا نردد الروايات ده، هي تردد، ولكن احنا ما بنفعلش افعال الصحابة. ما كانش ابدا يعني هم الصحابة حفظ القرآن من غير ما يقفوا على المعاني. لهم كانوا يقفوا على المعاني وبعدين يطبقوا وبعد ذلك ينتقلوا الى غيرها، لان ده كلها الزامات. يعني القرآن ده كلها تكاليف، يبقى تكاليف للعبد. لكن احنا بنسعى الى حفظ القرآن، نقول يبقى فلان ده حمل القرآن، لكن نقول يعني عنده فساد في الاعتقاد، عنده فساد في السلوكيات والاخلاقيات، نقول يعني ده مخالف تماما لكتاب رب سبحانه وتعالى. نقول حمل القرآن، ولكن يعني كثيرا ما يقع في الغيبة، كثيرا ما يقع في الغيبة، وكأنه لم يقرأ الآيات، كأنه لم يقرأ الآيات. نقول يعني ألم يكن في صدرك أن الله تعالى قال كذا وكذا؟ يبقى دايما كده احنا ننتبه، مش عبارة عن احنا بنجري الحفظ. ده أمر طيب طبعا، الإنسان يكون يبقى الجوف الذي ليس شيء من القرآن كالبيت الخراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخراب. لكن مش معنى كده ان احنا بنحمل القرآن في الصدر دون ان نحمل المعاني. يبقى الآية لازم يكون معناها احنا عارفينه عشان احنا بنقرأ بنتدبر. قلنا لأن ده هو دستور عمل الإنسان اللي هيحاسب عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فعلى ذلك كان الصحابة بتتدبر القرآن، يبقى تتدبر القرآن، ما كانش كده قراءة لمجرد القراءة، وإلا إحنا بنقرأ كأننا كلام لا معنى له، لا معنى أنك لا، لازم نقف على المعاني، لازم نقف كده على المعاني. يبقى زي بالضبط كده بيردد أسماء الله عز وجل الحسنى، حافظ الأسماء كلها، لكن نقول لك طب معناها إيه؟ يبقى من أحصاها دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحصاها يعني معناها كده يبقى أنا أرصها رص كده وانتهت؟ نقول لك طب إيه الفرق ما بين الملك، الفرق ما بين الملك القدوس المهيمن؟ يبقى نقول هي كلها الفرق فيها في مبنى الكلمة، نقول لك لا، مش هو المقصود بها ان انا مبنى الكلمة بس اللي انا اعرف يعني اكتبه، وده يبقى مبنى الكلمة والتباين ما بين الكلمات. لا، ده كل اسم اسماء الله عز وجل، ده الاسم ده علم ووصف الرب سبحانه وتعالى. يبقى مش عبارة عن نقول ان هي اعلام مجردة لا معنى لها كما تقول المعتزلة، لا، دي اعلام واوصاف. يبقى الاسماء دي كلها اعلام واوصاف، ففين الوصف؟ احنا عرفنا ده علم عن الرب سبحانه وتعالى، طب فين الوصف؟ يبقى كأن كده لسان حاله كأنه بيتكلم بكلام المعتزلة، لسان الحال. المعتزلة قالوا ان دي اعلام مجردة لا معنى لها، فهو كذلك ايه معناها؟ مش عارف معناها. فاسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، ففين الوصف؟ يبقى لازم نقف على الصفة دي، وكذلك ايضا نتعلم كيف نتعبد لرب سبحانه وتعالى من خلالها. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا بيقرأوا القرآن، بيقرأوا القرآن ونقول فاهمين معناه، فاهمين معنى هذا القرآن، مطبقين ايضا لمعنى ما كانوا يقرؤون او كانوا يحفظون من كلام ربهم سبحانه وتعالى. هذا ايضا بلال رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعتك يا بلال وانت تقرأ من هذه السورة من هذه السورة، قال كلام طيب يجمع الله بعضه الى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد اصاب، كلكم قد اصاب. يبقى على ذلك قال بلال كان بيقرا من هذه الصوره هذه الصوره، بينتقل يعني مش شرط ان هو كان بيكمل الصوره في القراءه. يبقى ممكن انسان والله في الركعه الاولى قرا بجانب من صوره او جزء من صوره، الركعه الثانيه قرا بجزء اخر من صوره اخرى، قلنا لا حرج في ذلك الامر. كلام طيب كما قال بلال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب، قال كلكم قد أصاب. وكذلك أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا، كأي من آية قال أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على ذلك الرجل. قلنا القرآن عرضة للنسيان، معنى الكلام أن القرآن أيضا عرضة للنسيان، فالإنسان محتاج إلى تعاهد القرآن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال كنت قد أسقطتها، معناه أنه كان قد أنسيها، يبقى كان قد أنسيها. فعلى ذلك الإنسان محتاج إلى تعاهد القرآن كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاد علي أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يبقى الإنسان كده حامل القرآن حاله كحال صاحب الإبل، اللي هو إن لم يقم بربط الإبل يبقى بتند. وقلما استطاع الإنسان أن يمسك بهذه الإبل إن ندت. فلذلك قال استذكروا القرآن وتعاهدوه فإنه أشد تفاصيا من الإبل في عقولها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر ان احنا محتاجين نتعاهد القرآن. يبقى مش انا سعيت لحفظ القرآن ولكن نتعاهد القرآن. تعاهد القرآن يكون ازاي؟ دايما تعاهد القرآن يكون بقيام الليل بالصلاة، يعني تعاهد القرآن يكون بالصلاة. نقول هذا القرآن لا يثبت في قلب الانسان الا عن طريق الصلاة، خاصة قيام الليل، خاصة قيام الليل. يبقى على ذلك ده النسيان. قال اذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وان لم يقم به نسيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ان احنا لما قال استذكروا القرآن وتعهدوه فانه اشد تفاصيا من الابل في عقولها، بيند كده. يبقى زي الابل لما بتند لو ما ربطناهاش كذلك ايضا. يبقى عشان نقول نثبت القرآن داخل القلب يبقى لابد ان احنا نتعهده وتذكر القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نعت كيف نثبت هذا القرآن في القلب، قال اذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وان لم يقم به نسيه. يبقى انك انت اقول لك قم بالقرآن، اذ قيام بالقرآن يكون ازاي؟ عن طريق قيام الليل، وكذلك عن طريق الصلاة، وعن طريق كثرة ترديد الانسان للقرآن. يبقى كثرة ترديد الانسان للقرآن. ولكن الحال المعهود دايما الانسان لما بيجي راجع القرآن بيراجع القرآن بعيد دايما عن الصلاة، قلما بتجد من يصلي بالقرآن. نقول لك والله انت عندك النوافل بصفة عامة، الصلاة السرية حتى لو كنت انت بتصلي كمأموم يبقى عندك الصلاة السرية تصلي بالقرآن، عندك النوافل تصلي بالقرآن، عندك قيام الليل، عندك صلاة الضحى، نوافل كثيرة. ف فعلى ذلك دايما انك انت تتعاهد هذا القرآن، تتعاهد القرآن في الصلاة. قلنا حتى لا ينسى الانسان، حتى لا ينسى الانسان. فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نتعاهد القرآن. وبالتالي قال رحمه الله فلانا، اي من آية اذكرنيها الليلة كنت قد اسقطتها، اي انها انسيها النبي صلى الله عليه وسلم. فبيمر على الانسان يعني بعض الاوقات نقول بينسى بعض الايات، بينسى بعض الايات، ونقول طبعا من غير تعمد ولا من غير غفلة، ولكن ده نسيان، ده امر طارئ على الانسان، فبيحتاج الى التذكر الدائم. معنى الكلام ان احنا بنحتاج الى التذكر الدائم. يبقى لما قال، يبقى قال اذكرنيها، يبقى معنى كده ان هو يعني نقول لو لم يتعاهد الانسان ممكن ينسى بعض الايات، ينسى، لكن تعاهد القرآن هيجعلك تتذكر تلك الايات. يبقى نقول ان النسيان ده امر طارئ على الانسان، طارئ، ولكن نقول مع الغفلة وعدم استذكار الإنسان للقرآن، عدم تعود الإنسان للقرآن، قلنا يتفلت منه، يتفلت منه. وبالتالي قال إن عاد علي أمسك وإن أطلق ذهبت. ثم ذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني كيف نناجي رب سبحانه وتعالى، قلنا خاصة لما يكون في مجموعة في المسجد يقرؤون القرآن، فبنقرأ القرآن نقول مع عدم التعدي على الآخرين، يبقى كأنه احنا كده في المسجد كل منهم بيناجي الرب سبحانه وتعالى، بين قارئ لكتاب رب سبحانه وتعالى، بين مصلي قارئ ايضا لآيات من كتاب رب سبحانه وتعالى، الكل مناجي الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لا يكون هناك صورة من صور التعدي، ولكن مراعاة حقوق الآخرين، مع ان دي عبادات، يعني نقول دي عبادة، ومع ذلك يبقى انتبه انك انت لابد من مراعاة حقوق الآخرين، زي كما تكلمنا في قيام الليل والإنسان بيرفع الصوت بحيث أنه يسمع من كان في بيته، لكن مش بصورة يوقظ النائم، يبقى مش بصورة توقظ النائم إن كان نائما في البيت، مش هنرفع الصوت بصورة أن أنا أوقظ ذلك النائم، وبالتالي وإلا كان الصورة التعدي، ولكن نقول يرفع الصوت لو كان إنسان يعني مستيقظ بيبقى بيستمع إلى قراءتي، بالإضافة أن أنا بستمع إلى قراءة نفسي. أما إن كان إنسان نائم فمش هنرفع الصوت بصورة هنقلق ذلك النائم أو نقلق ذلك النائم. قلنا حتى لا نتعدى حقوق الآخرين، لك والله ده أنا بنقرأ قرآن أو أنا بصلي وبنقرأ قرآن، لكن مش معنى كده أنك أنت لما تتلبس بعبادة تتعدى على حقوق الآخرين، دي حقوق، يعني هذه حقوق. فننبغي أن احنا الإنسان يبقى لما يتعبد رب سبحانه وتعالى ينظر إلى إيه المدار اللي أنا أتعبد فيه رب سبحانه وتعالى، دون أن يكون هناك نوع من أنواع التعدي على حقوق الآخرين. وبينا قبل ذلك لما اتكلمنا في الصوم وذكرنا أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم صوم النافلة إلا بإذن من زوجها إن كان حاضرا، إلا بإذن من زوجها إن كان حاضرا، نقول الله مع أنها طاعة وقرب إلى الله عز وجل. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصوم وفضل صوم التطوع، ولكن مع ذلك نقول ده حقوق، يبقى دي عبادة تقوم بها المرأة، ولكن نقول هناك حق للرجل في المرأة، حق الرجل، مش نقول الله تتعبد بحيث ان هي تمنع ذلك الحق، لا ده حقوق. نقول الإسلام بيعلمنا كده ان احنا يقف الإنسان عند الحقوق، عند الحدود وعند الحقوق. وذكرنا قصة جراج العابد وان امه لما نادت عليه كان يجب ان يجيب الام، ولكن لما لم يجب الأم دعت عليه بتلك الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو قارن بين أمرين، اللهم أمي وصلاتي، اختار الصلاة، ولكن كان ينبغي أن يجيب لأمه، لأن ده وجوب يعني تلبية نداء الأم هيكون أوجب من صلاة النافلة، يعني دي صلاة قرب الله عز وجل. ولكن مع ذلك نقول ساعات بيتلبس على الإنسان الأمور، تلبس على الإنسان الأمور، يبقى دي نقول حدود، حدود تصرف الإنسان دايما. قلنا حتى لو كان بيتلبس بطاعة لابد ان انا انظر الى حدود التصرف، يبقى لا اتعدى، الا ده هيبقى نوع من انواع التعدي حتى لو كانت عن طريق الطاعات، ده بيبقى نوع من انواع تلبيس الشيطان للانسان او تلبيس الشيطان على الانسان، لانه بيظن طالما في طاعة يبقى على ذلك يبقى ما فيهاش نوع من انواع التعدي. لا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يجرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم منادي الرب فلا يؤذن بعضكم بعضا، إذاءه قال يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة، يبقى ترفع صوتك بالصورة اللي انت تسمعها، لكن ما يكونش فيه تعدي على الآخرين. الآخر بيقرأ ممكن قراءتك أساسا تشوش عليه، تشوش عليه، فعلى ذلك تقرأ وتتعبد وتترك أيضا آخرين يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى